بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وذكرنا أن هذه الآيات أتت لتسلية المؤمنين عما أصيبوا به في غزوة أحد، وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويأمرنا أن ننظر إلى ما حدث للأمم المكذبة، هذه الأمم التي كفرت بآيات ربها سبحانه وتعالى وكذبت رسل الرب سبحانه وتعالى، كيف فعل بهم، وأن الله تعالى كتب الدمار والهلاك على من انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وعن صراط ربه المستقيم، وجعل الله عز وجل العاقبة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دوما إلى دمار ودوما إلى هلاك، والعاقبة للمتقين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك القصص من أحوال الأمم السابقة، وكيف أن الله تعالى أرسل الرسل إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وإلى إفراده بالعبودية. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وكانت المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، حتى كان نهاية الأمر إلى دمار وهلاك كل من انحرف عن منهج ربه، والنصرة والظفر والتمكين لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق الرسل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قلنا لا يستفيد ولا ينتفع بهذه العبر والعظات وبذلك القصص القرآني إلا أهل الإيمان، وقلنا أن أهل الإيمان يقرؤون القرآن قراءة جيدة ويقفون على معاني ومدلول الآيات وكذلك على كيفية التطبيق. ثم تأتي الآيات أيضا أن المسلم لابد أن يستعلي بالإيمان، لابد أن يستعلي بالإيمان ولا يصاب لا بإحباط ولا بهزيمة نفسية إن كانت الجولة للكافرين على المؤمنين، فهذا لا يستمر طويلا، وإلا كما بينا العاقبة للمتقين. إذا هذا أمر يقيني لابد أن يكون في قلوب المؤمنين، فكانت الجولة للكفار فهذا لا يستمر طويلا، ولكن تنتهي المعركة بدمار وهلاك المكذبين لرسل الله سبحانه المعاندين لشرع ربهم، وأن تكون النصرة والتمكين والاستخلاف للمؤمنين. ولكن متى حققوا الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى للتمكين؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذا ذكرنا حكم ومنن من الرب سبحانه وتعالى أن الابتلاء والامتحان ما هو إلا اختبار، من خلاله بتتميز الصفوف، ومن خلاله يتميز الصادق من الكاذب، ويتميز المؤمن الذي ثبت الإيمان في قلبه، وبين المنافق الذي دعا الإيمان ولكن مع الابتلاء والاختبار يرجع القهقرة. فلذلك قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قلنا علم رؤية ومشاهدة، وإلا فسبق في علم الله سبحانه وتعالى من المؤمن الصادق ومن المنافق ومن المكذب ومن المعاند، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب ولا يجازي عباد إلا على الأعمال، لا يجازيهم ولا يحاسبهم على علم المسبق فيهم، ولكن على أعمالنا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يبقى الجزاء يكون على الأعمال، يا عباد إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى نقول الحساب والجزاء بناء على ما قدم الإنسان من أعمال. فهذا الاختبار يبقى من خلاله حيتميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق الذي ادعى في حال الرخاء ادعى الإيمان، ولكن مع الاختبار مع الابتلاء فبتجد أن المنافق يرجع القاقرة كما هو معلوم. ويتخذ منكم شهداء، من أيضا هذه الحكم وتلك المنن أن الشهادة لا تنال إلا كان هناك معركة قائمة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، يصاب بعد الإيمان بالقتل وبالتالي هي شهادة وكرامة ومنزلة رفيعة يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لمن أحب، وليمحص الله الذين آمنوا، يبقى فيها تكفير للذنوب والخطايا. وقلنا إن الممحصات التي بيكفر من خلالها الذنوب بالتوبة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى، الاستغفار، الحسنات المحية، المصائب أيضا المكفرة. يبقى هذه المصائب هذه الابتلاءات بيكفر بها من ذنوب العباد، يبقى القتل وما في ذلك من شدة ومن بلاء يبقى بيكفر بها ذنوب المؤمنين. ويمحق الله الكافرين، يبقى ويمحق الكافرين قلنا لأن الكافر لما بينتصر بيدخل الزهو والعجب إلى نفسه وبالتالي بيسعى بالبغي والطغيان، فعند ذلك تكون القاسمة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يبقى الطريق إلى الجنة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على أقدار الرب المعبود سبحانه وتعالى والصبر عن المعصية. لذلك كما بينا في سورة البقرة لما تكلمت الآيات عن صدق العبد في إيمانه وأن مظهر ذلك الصدق حيظهر في صدق العبد في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقياته. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلون في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يبقى حين اللقاء قلنا عند ملاقاة العدو عندما تشتد الحرب يبقى الأمر محتاج إلى صبر وإلى ثبات، وبالتالي الله تعالى بيثبت الذين آمنوا يربط على قلوبهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ما ينبغي يعني أن ينهزم المؤمن أمام الكفار مهما كانت قوة الكفار، ولكن بيستعلي المؤمن دوما بإيمانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قلنا طريق الجنة طريق نقول به وعورة، نقول طريق بثت فيه العقبات والصعاب، والجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من اختبار صحة الإيمان عن طريق هذه الابتلاءات وتلك الاختبارات والامتحانات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ يبقى ده الحال أساسا، دي طبيعة الطريق إلى الجنة. قلنا حتى لا يظن الظن أن الطريق إلى الجنة هو طريق ممهد مفروش بالورود والرياحين، نقول طريق بثت فيه العقبات، حفت الجنة بالمكاره، هكذا ترجم النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات معدودة طبيعة الطريق إلى الجنة. ولذلك نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ونعلم أن الجنة فعلا حفت بالمكاره، أما النار فقد حفت بالشهوات. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. يبقى نقول الخبر غير المعاينة، الخبر غير المعاينة. يبقى لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى قال ربنا سبحانه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوهم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قلنا الأمر بيختلف، يبقى عند الخبر، الخبر غير المعينة. يبقى لما نيجي نتكلم كده نقول يعني عن الأسد وافتراس الأسد، يبقى نقول شتان بين الأمرين. إذا رأينا نقول الأمر يختلف تماما. يبقى عند الكلام يبقى على ذلك نقول قد لا يكون هناك تأثر بذلك الأمر، لكن عند المعاينة الأمر يختلف تماما. فلما نتكلم كما نقول كده عن الأسد وعن افتراسه وفعل وفعل كل هذه الأمور نقول حنتكلم وما زلنا نجلس في أماكننا، لكن لما نعين الأمر إن ظهر الأسد إن استمعنا فعلا إلى ذلك الزئير الحقيقي لصوت الأسد حنجد الفرار والهروب الشديد. يبقى نقول اختلف الأمر بين المعاينة والخبر. يبقى نقول أن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة بدر، ونقول الأمر ما كانش على الإلزام والجزم في الخروج إلى بدر، وبالتالي لكن لما تخلفوا يبقى على ذلك وجدوا في نفوسهم أنهم تخلفوا عن هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنوا أن يكون هناك لقاء بينهم وبين الكافرين، وأن الله تبارك وتعالى يهمهم في أعمارهم حتى يكون ذلك اللقاء بينهم وبين الكافرين. قلنا تمنيا للشهادة، ولكن عند المعاينة الأمر اختلف. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية. إحنا في عافية، يبقى ما تتمناش البلاء، يبقى ما تظنش في نفسك أنك أنت حتقوى على الصبر على ذلك البلاء. نقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى لا تتمنى التعرض إلى الفتنة، يبقى لا تأمن على نفسك وسل الله العافية، وسل الله العافية. يبقى الإنسان لو حيختبر يبقى لا تتمنى أو لا تسعى إلى استجلاب ذلك البلاء. ونقول لأن الإنسان في بعض الأحيان بيأمن إلى نفسه، يركن إلى نفسه، يظن في نفسه القوة الإيمانية التي بها يستطيع أن يجابه هذا الابتلاء. نقول التثبيت من الله تبارك وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج الدجال في ليلة الزمان. يبقى نقول على ذلك يظن الرجل في نفس الإيمان ثم بعد قليل يكون من أتباعه، يظن كده أنه يقدر يواجه فتنة الدجال ثم يكون بعد ذلك من أتباعه. لذلك قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. عند اللقاء يبقى لابد من إظهار ذلك الصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قلنا كفى ببريق السيف فتنة، كفى ببريق السيف فتنة. يبقى لو في أرض معركة وتجد من يتساقط يعني من حولك يبقى ممكن أساسا يرتجف قلب الإنسان، يرتجف. قلنا المعينة الأمر يختلف تماما، الأمر يختلف تماما. نحن نعلم يعني دوي صوت الرصاص، لكن لما نستمع استماع حقيقي قلنا الأمر يختلف، الأمر يختلف. ولذلك لا تتمنوا لقاء العدو كما قال وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. شافوه مشاهدة ومعينة حقيقية، وبالتالي قلنا يختلف الأمر عند ذلك، يختلف الأمر عند ذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي عند المعاينة قد لا يصبر الإنسان، قد لا يصبر الإنسان. المطلوب الصبر والثبات قلنا عند هذه المواطن، ولكن ده لها تحضير مسبق. يبقى عشان يكون فيه ثبات عند ذلك الموقف قلنا الموقف ده بيختبر فيه إيمان الإنسان، والإيمان ده لابد أن يكون إعداد مسبق، وبالتالي الإعداد المسبق هيظهر عند الابتلاء والاختبار. ولذلك نقول صبر الإنسان، يبقى الإنسان بيظن في نفسه أنه عند المحنة والابتلاء هيصبر، يبقى ده ظن الإنسان في نفسه، لكن عند المعاينة هيظهر الأمر على حقيقته، يظهر الأمر على حقيقته. كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صاتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قد لا يوفق العبد إلى ذلك القول، يبقى نقول مصيبة، والمصيبة الأكبر ضياع أجر المصيبة، وبالتالي قد لا يصبر الإنسان. قلنا الأمر محتاج إلى تعايش الإنسان مع هذه الأخبار قبل ورودها. قلنا أن الصحابة ماتوا قبل أن يموتوا، عاشوا الحدث، مطلوب أن أنا أساسا أعيش هذه الأحداث قبل وقوعها. يبقى حنبتلى، نقول حنبتلى في نفسي، في أهلي، في ولدي، في مالي. يبقى الابتلاءات دهيت كيف حنتصرف؟ يبقى يحتاج الأمر لتعايش الإنسان مع هذا الابتلاء قبل وقوعه، حتى إذا وفد ورد ذلك الابتلاء يبقى كان التصرف. كما سننظر ونعلم من حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اختلف موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من موت النبي صلى الله عليه وسلم غير موقف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما تأتي الآيات وتتكلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. في غزوة أحد طار ذلك النبأ، إبليس ذاع ذلك الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. يبقى نقول في الغزوة وصل كده أذاع إبليس الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبالتالي نجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قاموا بإلقاء السلاح وقعدوا كأنهم قعدوا للموت، وأصيبوا عند ذلك بهذا الإحباط والهزيمة النفسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فبتنزل الآيات لكي نتعلم أن الارتباط يكون بالمنهج لا يكون بالأشخاص، يبقى الارتباط يكون بالرب العالمين سبحانه وتعالى لا بالأشخاص، وإلا لو كان الارتباط بالأشخاص يبقى إن مات هذا الإنسان متنا مع ذلك الإنسان، نقول لا، يبقى إن مات ولكن نقول الارتباط لابد أن يكون بالمنهج. ولذلك قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى عند موت كده حنرجع قاقرة، قلنا كحال هؤلاء قاموا بإلقاء السلاح وبالتالي قعدوا وكأنهم ينتظرون الموت، ونقول أن ذلك الأنصاري قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان محمد قد مات فقد بلغ، يبقى إن كان محمد قد مات فقد بلغ، فقوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده الفهم الصحيح، يبقى هذا فهم القضية الأساسية، وإن الارتباط ما بيكونش بالأشخاص. قلنا في بعض الأحيان يبقى نقول أن ذلك المعلم يعلم الناس وقد ارتبطوا بذلك المعلم، إن مات يبقى على ذلك نقول تفرقوا في ذلك الطريق. نقول الارتباط لا يكون بالأشخاص ولكن بالمنهج، فمعلوم حب الصحابة رضي الله عنهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا هذه القضية، وإن ارتباط الإنسان يكون بالمنهج، وارتباط الإنسان يكون برب العالمين سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرفنا الطريق إلى الله عز وجل ويعرفنا الطريق إلى تحقيق العبودية التي خلقنا من أجلها. ولكن نحن لا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، فنحن نعبد الله عز وجل. فيبقى ارتباط الإنسان بالمنهج وبرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى لو ما قاموا في الموقف ده بالعبودية لله سبحانه وتعالى متمثلة في تحقيق ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي كانت الآيات دهية توطئة أن احنا نصحح المسار ونصحح المفاهيم في أمثال هذه الأمور. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى كل نفس ذائقة الموت، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى القضية دي لابد ان احنا نعيشها، لكن نقول احنا عارفين الخبر لكن لم نعش هذه القضية. وبالتالي لما حدث وشاع وذاع خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، فعلى ذلك نقول البعض ألقى السلاح وقعد، يبقى خلاص أصيب بإحباط وهزيمة نفسي. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، شتان بين موقف الصحابة رضي الله عنهم وموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. لما مات فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن الصحابة عمر قام يتكلم في الناس، وأبو بكر رضي الله عنه ورضاه لما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله، وعلى ذلك خرج في الناس وقال اجلس يا عمر، وقال من كان يعبد ومن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآيات. قال أن كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن القوم يعني ظلوا يرددون الآية وكأنها لم يعرفوا هذه الآية إلا في ذلك الحين. نقول أن الفرق بين الصحابة أبا بكر الصديق والصحابة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عاش الحدث ده قبل أن يكون، يبقى كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى احنا عارفين القضية، عارفين ان احنا هنبتلى، هنختبر في نفسي، هنختبر في أهلي، في ولدي، في زوجي، في أقرب الناس إلي، هنختبر في مالي، هنقول هيشتد علينا نقول وطئة الكافر أو الظالم، فعلى ذلك مش هنعيش في أمان، هنعيش في خوف، وكذلك هيبقى في نقص في الطعام أو الشرب غير ذلك. يا ترى هنقابل الكلام ده إزاي؟ يبقى نقول على ذلك يبقى لازم أتأهل كده لكي أقابل ذلك الحدث إن تم. يبقى ده العيش، احنا عرفنا ان احنا هنبتلى بكده، يبقى يا ترى التصرف بتاعنا ازاي؟ فانا بابني الاستعداد لاستقبال هذا التصرف. نقول ده اللي فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يظهر ذلك من تصرفه لما نقول خرج على قوم، نقول ده يعني نقول هذا هو الصاحب كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى اذ يقول لصاحبه، اللي هو في الغار اذ يقول لصاحبه، يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى نقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الناس إلى قلبه. فعلى ذلك انظر إلى استقبال للخبر، يبقى الخبر هو عاش الخبر قبل حدوثه، غير ان احنا بنقرأ الآيات. يبقى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى احنا عارفين ان احنا لنا أجال، إنك ميت وإنهم ميتون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما بينا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى كل نفس ذائقة الموت، فعاش الخبر. وبالتالي لما دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على القوم وقال اجلس يا عمر، وقال من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية وكأننا لم نسمعها قبل ذلك. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال وكأن القوم لم يسمعوا هذه الآيات إلا في ذلك الموقف حتى ظلوا يرددون هذه الآيات. يبقى أبو بكر الصديق عاش الحدث، عاش قبل وقوعه، ولذلك نقول دي كانت الآية دهيت يعني توطئة أن القوم يستعدون لاستقبال ذلك الخبر ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كتب الله عز وجل عليه الموت كما كتب الموت على سائر البشر. يبقى هو النبي لم يكتب له الخلود في الأرض، هو صاحب مهمة أدى المهمة، ولذلك نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما كان أفقه القوم في هذه الصورة التي هي من آخر الصورة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى قال ابن عباس رضي الله عنهما فيها نعت لموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية دي بتتكلم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو شكت على انتهاء لأنها قد انتهت المهمة التي انتدب لها. يبقى ده كان فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله تبارك وتعالى يبين أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى الموقف ده ازاي نقابله؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نظهر العبودية لله سبحانه وتعالى في المواقف الصعبة؟ يبقى نقول في مواقف صعبة بتمر على الإنسان كما بينا، بيبقى في ساعات ابتلاء شديد ونقول ضنك شديد جدا، ونقول على ذلك تضييق على الإنسان، ازاي نقابل الكلام ده؟ كيف نقابله؟ يبقى واستعينوا بالصبر والصلاة. قلنا احنا في غالب الأحوال احنا بنصبر على ذلك، لكن الأداة الثانية ديت أداة وكأنها مهملة عندنا، يبقى حنكثر من الصلاة إذا حزبه أمر صلى كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فافزعوا إلى الله بالصلاة. فلابد أن أنا أوطن نفسي على هذا الأمر، وعند الابتلاء يبقى الصبر والاحتساب، وأقول إنا لله وإنا راجعون، يبقى على ذلك إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الأمر الثاني يبقى من الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وتحمل المشاق يبقى كثرة الصلاة، وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنحقق الشطر الأول، أما الشطر الثاني نقول على ذلك يبقى وكأنه شطر مهمل عندنا، يبقى نقول لا انتبه، يبقى الصبر يبقى بنقابل الأمر هو بالصبر احتساب، وإحنا وإظهار الرضا عن الرب سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر، وبالإضافة إلى قيام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى بنتبه، يبقى عندي في شدة في أزمة مرت على الإنسان، يبقى أنتبه دايما لهذه الأداة، أداة وكأنها مهملة عندنا، مسألة الصلاة. يبقى أنا أزود صلاتي، أزود وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن كان في نوع من أنواع التقصير في قيام الليل حأقوم الليل، نوع من أنواع التقصير في صلاة الضحى حنتمم صلاة الضحى، نوع من أنواع التقصير في جودة أداء الصلاة، يبقى كل ده أنا نحاول أن أنا أقف كثيرا جدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا حزبه أمر يبقى اشتد عليه أمر قام فصلى، يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لنا كيف يعني بيستعمل هذه الأداة الثانية للتحمل والثبات على الأمر. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى المواطن دي نحتاج ان احنا نظهر فيها العبودية لله سبحانه وتعالى. حال الرخاء ما ايسر اظهار العبودية في حال الرخاء، لكن ده احنا عايزين نظهر العبودية حال الشدة. يبقى لما بتشتد علينا الامور يبقى احنا بنحتاج الى اظهار العبودية، الى اظهار العبودية حال الشدة، لان حال الشدة قد يقابل بنوع من انواع نقول الكسل في أداء العبادات أو التقاعس والتقاعد عن أداء تلك العبادات. وإن أدى حتى الإنسان يعني الفرائض التي كتبها عليه ربنا سبحانه وتعالى قد لا يؤديها بالنشاط أو بالإقبال كحال حال الرخاء. نقول لا، ده في حال الشدة احنا بنحتاجين ان احنا نزود الجرعة الإيمانية، ونزود أيضا هذه الصلاة بالإضافة إلى عدم الجزع من هذه المصائب أو الابتلاءات التي قدر علينا ربنا سبحانه. ثم أيضا لابد من إنبات هذه الحقيقة في القلب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى لكل أجل كتاب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب هذه الأجال، ونقول على ذلك لن تموت نفس إلا بعدما أن تستوفي الرزق والأجل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا أجل، يبقى ملك الموت عندما يأتي لقبض روحي يبقى نقول لم يتأخر لحظة ولم يتقدم لحظة. يبقى نقول أنا ما حيجي يقبض الروح، طب لي نفس لسه يعني نفس أتنفسه في الدنيا، يبقى هو حيفوت عني ذلك؟ لا، نقول بالأنفاس المعدودة، وكذلك أنت لا تؤخر كما قال لنا ربنا سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، مش هتؤخر أبدا، دي هي أنفاس معدودة، ما أنا وأنت إلا عبارة عن أنفاس معدودة، ومش هيأتيك الموت إلا بعدما أن تستوفي هذه الأنفاس التي كتبها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك معلوم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما إحنا بنصل كأجنة في بطون الأمهات إلى 4 أشهر ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الملك فينفخ الروح في ذلك الجنين، وكذلك يأمر الملك بكتابة 4 كلمات منها الأجل. يبقى أنا أجلي مكتوب وأنا جنين في بطن أمي، والأجل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وسبق ذلك في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن نخلق جميعا. سبق في علم الله سبحانه وتعالى أننا سنخلق وعلى أي صورة وعلى أي هيئة، وكذلك العمر عمر الإنسان الذي المحدد، يبقى كل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى، وذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. فالله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ده بالإضافة أن احنا بتكتب هذه الأجل ونحن أجنة في بطون الأمهات، لما بنصل إلى 4 أشهر يبقى بيؤمر الملك بكتابة 4 كلمات منها أجل الإنسان. فأجلي أنا أساسا يبقى مكتوب وأنا جنين في بطن أمي، وأنا جنين في بطن أمي يبقى أجلي مكتوب، وبالتالي هذا الأجل حنستوفيه في الدنيا دون أن نتقدم لحظة واحدة أو نتأخر عنه لحظة واحدة. ولذلك ولكل أمة أجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرث ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. إن وجهة الإنسان إما أن تكون إلى الدنيا وإما أن تكون إلى الآخرة، إما أن تكون إلى الدنيا وإما أن تكون إلى الآخرة. ونقول الآيات بنقرأها كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني نقول أن اللي بيطلب الدنيا لن ينال من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مش منه هو طالب الدنيا يبقى هيأخذ من الدنيا ما يريد وما يشتهي، لا، حتى لو أراد الدنيا لن يعطى من الدنيا إلا بما قدر له ربنا سبحانه وتعالى، واللي حياته بالآخرة هيعطى من الدنيا بقدر أيضا ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللي بيريد الدنيا ليس له حظ في الآخرة، اللي بيريد الآخرة بينال النصيب المقدر له في الدنيا، والذي يريد الدنيا لا ينال من الدنيا إلا بقدر ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى، مش على حسب ما يتمنى أو على حسب ما يريد. يبقى أهل الدنيا بيريد أن يحوز الدنيا بحذافيرها، لكن لن ينال من الدنيا إلا بما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى بمشيئة الرب أيضا، ونقول بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول ربنا سبحانه ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، عايز الدنيا يبقى هياخذ الدنيا بس بما قدر له ربنا سبحانه وتعالى، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. يبقى نقول اللي بيريد الآخرة يبقى على ذلك مش هتفوت منه الدنيا، ده أيضا يأخذ من الدنيا بقدر ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى، بل أتته الدنيا وهي راغمة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحكي الآيات أيضا السنن الكونية، وأن المسلم حتى لو حدثت هزيمة للمسلمين في مقابلتهم للكفار كما بينا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى ده الاصل اهو، اصل ان احنا نتعامل مع الحدث ازاي حتى لو حدثت هزيمه. يبقى نقول ان دي جوله، ولكن على ذلك لا يستمر الحال على ذلك المنوال، ولكن نقول العاقبة للمتقين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا أحوال الأمم السابقة. وكأي من نبي قاتل مع ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يبقى نقول يعني نقرأ كده في هذه السنة الكونية، يبقى نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى بين أن المعركة بين الحق والباطل، يبقى دي معركة مستمرة باستمرار الدنيا، ونقول أن هذه معركة أساسا دي طبيعة الدنيا، أو الدنيا ما هي إلا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يبقى نقول جموع كثيرة التي أمنت بذلك النبي يبقى كانت تقاتل أيضا الأعداء، فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يبقى إن كان قتل إن كان جروح كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن هذا ضائع، هذا لا يضيع أبدا، يعني هذا لا يضيع. قلنا زي ما النفق كده، لما بينفق الإنسان نفق في سبيل الله هذه ليست بنفق ضائعة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك ذلك الثواب في الآخرة. فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يبقى مش الحرب دي كانت لله سبحانه وتعالى، وانت بتجاهد في سبيل الله، انت بتدافع عن دين ربك سبحانه وتعالى، يبقى الذي يجاهد من أجل نشر ذلك الدين يبقى ما يصاب به إياك أن تصاب بنقول الإحباط أو الهزيمة النفسية، يبقى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان كده استعلاء الإيمان دايما، استعلاء حتى لو كانت الجولة للكفار، حتى كانت الجولة للكفار. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه السنن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يبقى نقول منهم اللي قتل ومنهم اللي جرح، وقد تكون الغلبة في هذه الجولة للكفار على المؤمنين، فعلى ذلك لا يصاب أبدا بهزيمة نفسية ولا بإحباط. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، يبقى الصبر، وأن الصبر عند اللقاء، الصبر عند اللقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا من قوله قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء وما ضعفوا وما استكانوا، يبقى نقول على ذلك مش هيلقوا السلاح ويقعدوا كده ويصابوا بإحباط وهزيمة نفسية، لا، والله يحب الصابرين. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. بنحتاج إحنا إلى الصبر خاصة عند اللقاء، فكفى ببريق سيف فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إيه المقابل؟ إيه الثمرة؟ يبقى ثمرة لجوء هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يبقى نقول الدعاء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يبقى نقول يعني ما بنقطعش عن الدعاء أو الاستغاثة والتضرع بالرب المعبود سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يبقى نقول دايما بنعلم لو حدثت الهزيمة يبقى بنرجع كده إلى أنفسنا، إيه التقصير اللي احنا عملناه؟ في مخالفة، يبقى في مخالفة، في تقصير في طاعات، يبقى أول أمر بننظر إليه يبقى إلى الحالة الداخلية، الحالة الداخلية فين التقصير؟ يبقى في مخالفات، يبقى إن كان هناك مخالفة يبقى على ذلك بنصحح المسار وندعو الرب المعبود سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذلك الزلل وهذه المخالفات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يبقى على ذلك احنا ننتبه إلى مسألة الدعاء كما بينا في قصة طالوت، يبقى في سورة البقرة، يبقى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يبقى ما بنركنش أبدا إلى القوة المادية الحسية حتى لو كانت يعني قوة المؤمنين المادية متفوقة على قوة الكفار المؤمن يعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو أخذ بالأسباب، لكن نقول يعني أعظم أسباب النصر والتمكين هو لجوء المسلم إلى رب سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى هذه الأسباب. نأخذ الأسباب كمسألة شرعية لكن القلب لا يلتفت إليها. نقول حتى لو كانت قوة المسلمين المادية نقول أعظم بكثير من قوة الكفار المادية، لكن عند ذلك لما نقارن ما نقولش حننتصر، لأن هذه القوة المادية للمؤمنين نقول أعظم بكثير جدا من قوة الكفار المادية. لا، نقول نحن ننتصر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى مع أخذنا بالأسباب التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرباط الخير ترهبون به عدو الله عدوكم. يبقى احنا بننفذ الحكم ده كعبودية الله سبحانه وتعالى، يبقى الأمر ده احنا بننفذه كعبودية الله سبحانه وتعالى. فإن كانت الكفة الراجحة في التفوق المادي أو نقول عسكري للمسلمين على الكفار لا نركن إلى ذلك. ويوم حنين إذ أعجبتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى يوم حنين وكان المسألة كده، وبالتالي لما ركننا لذلك اطمأننا، يبقى حدث طمأنينة ان احنا القوة العسكرية بتاعتنا يعني اكثر بكثير جدا من قوة الكفار. فلما اطمأن الانسان الى ذلك السبب المادي يبقى ربنا سبحانه وتعالى وكله الى نفسه فاستعصى عليهم الامر حتى تابوا وانابوا الى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك يبقى عبودية القلب يبقى في تعلق القلب بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وأعلم يقين النصر عند الله، ولكن أنا أخذت الأسباب يبقى كممارسات تعبدية أعبد ربي سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر، فامتثلت الأوامر ربي سبحانه وتعالى لكن لا ألتفت. يبقى إن كان نقول البصر بيرى لكن القلب لا يرى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى دي عبودية القلب، يبقى مختلفة تماما لا تنظر إلى تلك الأسباب حتى لا تركن إلى ذلك، وقد تطمئن القلوب برؤية هذا التفوق العسكري على الكفار فيظن في نفسي عند ذلك أن النصر حليفا لا. نقول لا، وما النصر إلا من عند الله. يبقى عبودية القلب دي يبقى ان احنا في التوكل على الله سبحانه وتعالى في عدم الالتفات الى غير الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي هؤلاء يبقى الدعاء والاستغاثة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى احنا من ضمن الأسلحة الأساسية مسألة الدعاء، بس الدعاء ده بيجي بعد ما احنا أخذنا بالأسباب المطلوبة، قمنا بتطبيق وامتثال الأوامر التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. بيبقى الدعاء هذا من أعظم أسباب النصر والتمكين، لكن نقولش الدعاء ده من أعظم أسباب النصر والتمكين مع التخلف عن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها ربنا سبحانه. يبقى احنا ناخد الأسباب وانتهت بقى احنا، يبقى والله جمعنا ما استطعنا يعني من قوة، يبقى ده على قدر الاستطاعة انتهى الأمر. يبقى الأمر الثاني للقلب والدعاء بقى احنا بنتجه رب المعبود سبحانه وتعالى، دي عبودية القلب، وبالتالي نلجأ الله عز وجل ونعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، أن النصر من عند الله. لذلك قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى إن كان العدو ينتصر علينا يبقى بسبب المخالفات عندنا، مش ممكن يتمكن العدو من رقابنا إلا بسبب تخلفنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو تقصيرنا في الطاعة، أو ارتكبنا للمخالفات والمحاذير التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، أحسن إلى نفسه بعدم ارتكاب يبقى المحظورات أو التقصير في الطاعات، أحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى بالمعاملة الحسنة وبحسن الخلق في معاملة ومعاشرة الناس. والله يحب المحسنين. يبقى نقول سبيلك أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى أن تسعى أن تنال هذه الرتبة والمرتبة أن تكون من المحسنين. وأن هذه الإحسان كده في صورة إجمالية، أن تحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تحسن إلى نفسك بعدم فعل المخالفات أو بالتقصير في الطاعات، وأن تحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. والله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جزاهم بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. وقلنا إن الطاعة جالبة لسعادة الإنسان في الدنيا، لا سعادة للإنسان في الدنيا إلا بفعل الطاعات وترك المنكرات، قلنا دي السعادة، ده الطريق للسعادة. يبقى ما تظنش أن الطاعة دي حتنال بها السعادة في الآخرة فحسب، ده احنا بننال بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة. ونتذكر دائما ما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، والكافر يطعم بحسناته في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار. ثم تأتي إلى آيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ماذا أفعل لكي أستطيع الصبر على الطاعة وتعتق اللي عندي عن زبدية؟ يعني نقول الإيمان، احنا بينا قبل ذلك الإيمان ورؤية ووضوح الطريق ووضوح الهدف، يبقى ده دايما بيعين الإنسان على الصبر، الصبر على الطاعة. يبقى رؤية الهدف دايما، رؤية الهدف، وإن الهدف يبقى هدف مرئي بالنسبة لنا، ورؤية الآخرة دايما هي المعينة على الطاعة. يبقى كما يعني ذكرنا قبل ذلك، وكما بننبه دوما: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام. ما دي كلها طاعات، فعلوا الطاعات، إذا كان من نفقة، إذا كان من امتثال الأوامر. إيه السبب؟ رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى أنا محتاج أن أنا الصبر على الطاعة اللي فيه اللي إمتى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى أنا لازم أبقى أمامي الموت شايفه كده وشايف الآخرة، رؤية الآخرة. فإحنا في هدف بنسعى أن أنا أزحزح عن النار وأكون من أهل الجنة، فرؤية الإنسان للآخرة بس رؤية واضحة وتصور واضح يوضع في القلب ببداء المحرك، يعني يبقى في حافز. يبقى ايه الحافز اللي بيخليك تستمر؟ يبقى رؤية الآخرة. ولذلك احنا ذكرنا ان المسابق دايما لما بيرى خط النهاية بيبقى اسرع ما يكون. يبقى لو كان فيه سباق كده، وبالتالي نقول للسباق لسه خط النهاية لم يظهر ولم يعينوا بعد، لكن لما المسابق بيعاين خط النهاية بيبقى اسرع ما يكون من لحظات السابقة. ليه؟ عاين الامر. المؤمن كده يبقى عنده هدف، انا بعاين الهدف وشايفه، يبقى هدف مرئي كده. وبعدين رؤية الآخرة دي بتعين الإنسان، بس رؤية الآخرة لما بتنزل تصورات حقيقية في القلب، تصورات بقى واضحة. فرؤية الآخرة ده اللي بيديك أساسا بفضل الله سبحانه بمعونة رب سبحانه وتعالى، بيديك الاستمرارية. واعبد ربك حتى أتيك لك لغاية لما أتيك الموت. فأنا شايف الموت، يبقى كل لحظة أنا بتمر عليا أنا أقرب إلى الموت واللحظة السابقة. يبقى قبل ما اتكلم في الدرس اهو، يبقى نقول لما انتهيت انا على يقين ان انا اقرب الان من للموت من اللحظه التي بدات فيها الدرس، وكل لحظه بتمر عليا يبقى احنا بنقترب. فلا بد ان انا انظر كده وكاني اخذ خطوات نحو الموت، يبقى كان الموت مرئي كده واحنا بناخذ خطوات، انا بقترب منه. يبقى بنقترب من خط النهاية المطلوب، يبقى الثبات، الثبات، نكون أسرع ما نكون. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: زيادة الطاعات مع زيادة العمر، زيادة الطاعات مع زيادة العمر. إحنا بيزداد العمر تزداد بقى الطاعات، تزداد الطاعات. قلنا زي المسابقة لما رأى يبقى على ذلك عين الأمر بيزداد. وأن الإمام النووي رحمه الله لما ذكر الباب ده هو في كتاب رياض الصالحين، زيادة الطاعات مع زيادة العمر، قلنا أنه استند إلى قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكان توابا. دي نزلت في الأواخر، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. لما نزلت ماذا فعل النبي؟ كان لا يدع في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يبقى ايه لما نزلت الايه يبقى الزم بطاعات جديده. يبقى نقول ادي الوحي بيزداد كل ما زاد كل ما تقدم العمر كان بيزداد الوحي بيجي الاوامر وبالتالي كان بينفذ. يبقى مع زاده العمر كان فيها زاد طاعات يبقى فيه زاد تكاليف اهو. يبقى اذا جاء نصر اللي هو فتح يبقى دي نزلت في الاواخر اهو. الزم بعمل بعمل يبقى مع زاده العمر نقول لما زاد الوحي يبقى زاد التنفيذ والامتثال. يبقى كذلك ايضا يبقى احنا محتاجين مع شذات العمر ان انا اقعد عن الطاعات. لا ليه؟ لان حال المسلم يبقى احب الاعمال الله ايه ادومه وينقاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى عملا الا ويداوم عليه. يبقى ما ينشأش عمل الا هو يداوم عليه. يبقى مثلا كانسان هو ما كانش بيقيم الليل فانشا العمل ده بدا يقيم الليل يبقى زاد الطاعات عنده نعم يبقى حيداوم عليها. ما كانش بيصوم الاثنين والخميس مثلا فعلى ذلك بدأ يصوم يبقى زادت الطاعات. يبقى نزود احنا الطاعات وبالتالي يبقى مع زادة العمر تزداد الطاعات ويزداد ثبوت قدم الانسان على الطريق وعلى تلك الطاعات. طبعا كله بعون الله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. هل يجوز عمل العقيقة يوم عيد ميلاد ابنتي بنية العقيقة؟ مع العلم اننا في الاصل نحتفل بعيد الميلاد. ده الاصل عندكم انتم لكن مش الاصل في الشرع. الاصل في الشرع ان مفيش حاجه اسمها كده وبالتالي احنا لابد ان نترك هذه العادات. دي عادات سيئه. هذه عادات سيئه. يبقى اعملها يوم عيد ميلاد بنتي يبقى انت بتحتفل بعيد الميلاد مش بالعقيق. انت مش بتنفذ السنه. يعني هنقول لك انت كده مش قاصد تنفيذ السنه. يبد ان احنا اولا اعياد الميلاد دي نمتنع عنها. عادات سيئه. يعني عادات سيئه. ولو كان في احتفال باعياد الميلاد لاجزنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا دايما بنسمع ان دي بدعه في الدين لان هذا لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبالتالي دي امور دينيه وبالتالي بيسموها احتفالات دينيه مناسبات دينيه. يبقى هي دينيه يبقى في الكتاب والسنه. نقول دينيه يبقى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم. يبقى احنا نترك هذه العاده السيئه. دي عاده سيئه هنتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. والعقيقة نفعلها بعيد تماما عن ذلك اليوم. بعيد تماما. يبقى مع العلم اننا في الاصل نحتفل بعيد الميلاد. يعني حتى لو كنت بتحتفل احنا مش هقول لك يعني طالما انت بتحتفل يعني طالما انت بتحتفل انا هنردك للشرع اساسا. واللي بيحكم بيني وبينك هو شرع الرب سبحانه وتعالى. مش عشان انت بتحتفل يبقى اقول لك خلاص لما تحتفل يبقى جواز الامر ده. لا ده احتفالك خطأ. انت نقول لك ان تتوب الى ربك سبحانه وتعالى وتستغفر عما بدر منك من هذه الامور ونقلع تماما عن هذه العاده السيئه. وان كان عقيقه طبعا كل مولود مرهون بعقيقته نبتعد عن اليوم ده تماما. يعني إذا كان المرأة الحامل بتسمح حالتها بالولادة الطبيعية فهل يجوز لها تطلب ولادة قيصرية؟ يعني طالما الولادة الطبيعية يعني النساء بس ما بتحبش تتألم فبتظن إن هي الولادة القيصرية ما فيهاش ألم. ده ألمها بعد كده. يبقى هي لاحظت الولادة ما فيش ألم لكن ألمها بعد كده. فهي يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى من عليها بالولادة الطبيعية بالولادة الطبيعية يعني يبقى ان شاء الله تعالى تستعين بربها سبحانه وتعالى وتولد ولاده طبيعيه. لكن هو دايما بتخاف الالام يعني تقول لي يبنجني ويعمل اللي هو عايزه بس انا بتحس بالم الولاده. نقول لها ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان هي الولاده الطبيعيه ده. فالولاده القيصريه ان كانت هي لحظه خروج الولد ما بتشعرش بيها لكن ده بعد كده الام الام شديده يعني الام شديده. ويبقى الاولى منها ان هي تستعين بربها سبحانه وتعالى وتكثر من الطاعات وربنا سبحانه وتعالى هيصلها مساله الولاده بس تولد ولاده طبيعيه. رجل تجاوز 70 من العمر تمر عليه فضلات الصلاه تركيزه يتوه حتى انه لا يعرف اسماء هنا يستطيع ان يظهر هنا ويفرق بين الجنيه وخمسه جنيه. هذا الرجل قال امراته وهي ايضا في السبعين قالت لا قال لا انت طالق مره او مرتين. والله لو قال له هو بيميز يبقى يقع يقع. قال له هو تايه يبقى لا يعي الكلمه يبقى لا يقع. يبقى على حسب الحالة. الحالة اللي هو بيميز فيها يصلي. الحالة اللي هو بيتوه فيها ما يصليش. يبقى لأن الصلاة لازم فيها أن يعقل ما يقول وربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن يصلوا حال إيه؟ حال سكر، نقول حتى يعني يعوا ما يقولون. فكذلك يبقى في حال التمييز يبقى نقول كلامه هيعتبر، حال عدم التمييز هو لم يميز، يعني لم يميز، فعلى ذلك يبقى مش مميز الكلمة، وقد لا يفرق بين امرأته وبين غيرها. يبقى إن كان الحال كده إنه تاه وغاب عن، نقول كده غاب عنه العقل، فيبقى أي كلام هيقوله يبقى قاله حال الجنون، قاله حال الجنون. لكن حال التمييز يبقى في الحالة ديت يؤاخذ بذلك الأمر، يؤاخذ، يبقى لأنه بيعت كلمة وفاهم يعني طلاق، فاهم، يبقى ده حينظر إلى حاله متى قال هذه الكلمة، متى قالها. حال التمييز يقع، حال عدم التمييز اللي هو ما يعرفش يعني لا طلاق ولا غير طلاق، هي كلمة كده، وبالتالي يبقى ده كأنه أصيب بالجنون، ذهب العقل، فإن ذهب العقل لا يؤاخذ العبد على عند ذلك. برجاء تذكرنا بسنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ عشرة، ويكفي كده أن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصراني يريد سواك مني، يريد سواك تظهر على الغلاف سور المسجد الحرام، هل أخرجه منه؟ أعطيه إياه، يعطيه إياه ويخرج طبعا يعني المسجد، أو ممكن تجيب حاجة ما فيهاش يعني المسجد، يعني لو سواك كده يبقى تدوله، مش شرط إن يبقى مغلف يعني، وتبين له يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك، يعني ماذا قال النبي، مش هتدله السواك فقط، تقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ونقول أن السواك أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نستاك عند الصلاة وعند كل وضوء وعند قراءة القرآن، يبقى فيها مطهرة للفم وفيها مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وتبين له أن دي قضية اتباع، يعني مش عبارة عن سنة عندنا فقط، ولكن احنا بنفعلها اتباعا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وأن علامة محبة العبد للرب عندنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني ادي له برضك هنا يعني الكلام لعل رب سبحانه يعني يهدي قلبه، لعل الله تبارك وتعالى يهدي قلبه. احنا نقول له السواك ده يبقى ده عندنا في كذا وكذا وكذا، والشرع عندنا قال كذا وكذا وكذا، وان ده عندنا قضيه اتباع، احنا بنفعله مش سنه بس عشان انا بتبع النبي، ودي بتبقى علامه محبه العبد لرب سبحانه وتعالى، هو اظهار ذلك الامر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.